هم شباب اليوم أثبتوا جدارتهم ونجاحهم في كل حين وفي عدة ميادين يتفوقون. للدراسة والعلم هم متابعون، وللخير هم فاعلون، ولخدمة المجتمع والوطن كذلك يفعلون. من أولئك الشباب الصاعد أيوب خاتم من مواليد المدية ذات 18 مارس 1985، 28 سنة، عمر قصير يضاهيه علم غزير، والنتيجة نجاح كبير. أيوب خاتم تحصل في الآونة الأخيرة على المرتبة الأولى على لقب المدرب الأفضل في الوطن العربي في مسابقة التنمية البشرية التي جرت على النت وشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، مسابقة شارك فيها 97 مدربا عربيا طيلة 12 شهرا الماضية كل يوم سبت، أين يشرح فيه المتسابق عرضه التدريبي على عارض الشاشة الحائط الباوربوينت. هذه المسابقة توجت أيوب خاتم سيدا عليها، ومن خلالها شرف الجزائر في ميدان التنمية البشرية، تشريف لم يتأت هكذا وفقط، بل أيوب خاتم سيرة ذاتية غنية وعلمية، متحصل على شهادة الليسانس في الإنجليزية وأستاذ اللغات بجامعة المدية، ماجستير في الترجمة، وفي طور التحضير لشهادة الدكتوراه في ذات الاختصاص. ينضاف إلى ذلك مدير معهد المعرفة في التنمية البشرية وإتقان اللغات ومدرب التنمية البشرية وكذا ترجمان حر، ومتحصل على أكثر من 20 شهادة في التنمية البشرية. هناك جوانب عديدة تصنع نجاح الإنسان أيوب خاتم، فالتفوق غايته والاهتمام بكل الميادين سره إلى ذلك، برنامج، تخطيط وتنفيذ، وسيد النجاح توفيق من الله. الحمد لله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الإنسان باش يكون ناجح لازم يكون يزوج بين جوانب الحياة، ما كانش جانب مهني فقط ولا جانب اجتماعي فقط ولا جانب ديني فقط ولا جانب علمي فقط، كل الجوانب هي اللي تصنع نجاح الإنسان، أنه يكون يتفوق في كل الجوانب، يكون يسعى لكل الجوانب، يخصص لها برنامج معين يخطط لها. لأنه لو نظرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته لوجدنا أنه كان ناجح في كل العلاقات كل الجوانب، ما كانش فقط الجانب الديني، وإنما كان أفضل زوج، كان أفضل منسق اجتماعي، كان أفضل. إذن كل هذه الجوانب إذا نظرنا ليها وخططنا لها وصنعنا لها برنامج ونفذناه، فأكيد رح يكون كاين مستوى أرقى للشخص وبذلك مستوى أرقى للأمة ككل. الأستاذ أيوب خاتم يميل في المفاضلة أكثر إلى العمل الخيري، منه إلى النشاط العلمي رغم تفوقه فيه، إلا أنه يرى في حب العمل الخيري أنه خدمة للمجتمع، ودليل ذلك هو منضو في جمعية ناس الخير بالمدية التي تقدم أعمالا جليلة خلال حلول الأزمات وحتى في رمضان والأعياد والمناسبات. ويقول العمل الخيري نابع من عطاء الذات لأنه حقيقة العطاء، هو ذا شعار لأيوب خاتم. الحب لهذا المجال أكثر منه للمجالات الأخرى، لأنه هذا المجال يجمع بين الفرد والمجتمع، والمجالات الأخرى ربما تكون شخصية أكثر منها بين الفرد والمجتمع. لما يكون الإنسان يعطي من ذات أكثر فإنه حقيقة العطاء. نذكر دايما بمقولة جبران خليل جبران، أفضل العطاء عطاء الذات، أو الإنسان لما يعطي من ذاته هو حقيقة يعطي من نفسه. أنا هذا الشعار اللي نمشي به في حياتنا. الأستاذ أيوب خاتم سيواصل مسيرة العطاء وصبر سبل التفوق والنجاح في قادم الأيام. احنا ان شاء الله في نهاية شهر أوت رايحين ملتقى ماليزيا، ملتقى سفراء التنمية في تخطيط الاستراتيجي، وبعده ان شاء الله بعد رجوع راح يكون ربما ان شاء الله سفرية لمكة المكرمة عمرة في إطار هذا المسابقة والحمد لله. الأستاذ أيوب خاتم تواضع طموح فشموخ في عالم العلم والمعرفة وفعل الخيرات، فمزيدا من التألق والنجاح.